لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، كما ذكرنا أننا اتفقنا على أننا في ثلاث مرات تقريبا سوف يعني نأخذ ما يتعلق أو بعض القواعد المهمة المتعلقة بفقه أشراط الساعة. وذكرنا لكم أن الشيخ محمد إسماعيل حفظه الله كان له كتاب قديم بعنوان المهدي حقيقة لا خرافة، إحدى طبعاته كان فيها توسع وطبعت باسم مخصوص بعنوان المهدي وفقه أشراط الساعة، وبعد ذلك فقه أشراط الساعة استقل كبحث مستوفى، يمكن بعض الإخوة وضع لكم البي دي إف بتاعه. احنا سنتناول او شرعنا في تناول من الكتاب اللي هو اللي كان اسمه المهدي وفق أشراط الساعة، الباب الأخير منه او الباب الخامس اللي كان مقسم الى ثلاثة فصول. الفصل الأول كان بعنوان ثمرات الإيمان بأشراط الساعة، وده تناولناه في المرة السابقة. الفصل الثاني وهو طويل نسبيا تحت عنوان ظاهرة العبث بأشراط الساعة، وفي تمهيد ومطلبين، التمهيد عن الأسباب التي أدت لهذا العبث، والمطلبين المطلب الأول عن مجالات العبث بأشراط الساعة، والثاني عن مظاهر العبث بأشراط الساعة. وكان ممكن نفوت الفصل ده لأن معظم الحاجات اللي فيه يعني كان تجاوزها الزمن، يعني حد كان بيقول نهاية العالم في سنة 2000 وخلصت سنة 2000 وإيه، وبرت حد كان بيقول صدام حسين هو السفياني، مع الأخذ السفياني ده شخص مذكور في بعض الكتب انه سيظهر في اخر الزمان، لكن الاحاديث الوارده فيه كلها ضعيفه. فابتداء ان في من اشراط الساعه مع المهدي او قبله الشخص اسمه السفياني غير ثابت، فالموضوع كله برمته من الاول، فضلا عن تاول هذا بانه ايه صدام حسين، وان بقى دي الفتن بداية ملاحم اخر الزمان ان هو السفياني ثم يتليه القحطاني. يمكن القحطاني وارد في ادلة، وبعض العلماء بيقول ده هيبقى ظهوره مع المهدي او قبله، وانا ذلك بيقول ده هيظهر مع ذو السويقتين اللي هيهدم الكعبة، وده الاقرب ان او يقولون هو بعينه، يبقى ده جزء من أشراط الساعة في آخر الزمان خالص، اللي احنا قلنا هدم الكعبة ده غالبا سيكون في نهاية الزمان تمام. لكن السفياني ما فيش حديث صحيحة فيه تأول أمر الايه، فأقول معظمها حاجات ثبت كذبها، ومع هذا عايزين نعرف طريقة التفكير دي ما بتنتهيش، بل ان في تفصيل مهم ممكن نفرد له مرة داخل هذا الفصل في الكلام على التعامل مع الإسرائيليات. والفصل الثالث وده يعني أهم فصل من فصول هذا الباب، ضوابط التعامل مع الفتن وأشراط الساعة كضوابط عامة بقى بغض النظر عن إيه الانحرافات ديت، لو طبقنا الضوابط دي إن شاء الله لا نقع في هذه الإيه الانحرافات. فيبقى الكلام اليوم عن الفصل الثاني ظاهرة العبث بأشراط الساعة، أو عن معظم هذا الفصل لعلنا نمر عليه بسرعة كده ونرجئ الجزء الخاص بالكلام على الإسرائيليات خصوصا لأنه فعلا يحتاج يعني معالجة خاصة قلناها كتير أو قلناها تكلمنا عليها لو حد بيتابع في دروس علوم القرآن، لكن لا بأس نذكرها هنا مع تطبيقها على فقه أشراط الساعة. هو نفس الكلام هتلاقوه في الكتاب لكن مع شوية تفصيل أكتر شوية للي عايز يشتغل يعني من الكتاب. يقول الفصل الثاني من هذا الباب اللي ذكرناه، يقول لقد شاع في السنوات الأخيرة ظاهرة الإلحاح، الفصل الثاني بعنوان ظاهرة العبث بأشراط الساعة. يقول لقد شاع في السنوات الأخيرة ظاهرة الإلحاح في محاولة المطابقة بين النصوص الواردة في أحداث آخر الزمان وبين بعض الوقائع المعاصرة والمتوقعة، وقذفت المطابع بعشرات الكتب وعشرات النشرات والمقالات والأشرطة فيها خوض في أشراط الساعة، مرة بحق ومرة بالظن والقول على الله بغير علم، واختلط الحق بالباطل والتبست الأمور على الجمهور حتى صار المناخ مهيئا لتفريخ مهدي موهوم أو مسيح كذاب أو منقذ دجال. وفيما يلي نحاول رصد بعض أسباب تلك الظن. ده برضو مهم جدا. هو القضية أنه ال ال ال يعني ناس كتير بيضيق صدرها بما ترى وتهرب إلى أحلام اليقظة إنه المخلص حد هيخلصها، زي ما بتلاقي كده في سن المراهقة مثلا معظم الشباب بيحلم بالثراء السريع، بيحلم إنه مش عارف يعني هيجيله ميراث كده ما يعرفش هو جاي منين، انه ممكن ينجح في مجال وهكذا. فهو ده احد الطرق الشيطان في صد الناس عما ينفعهم في دينهم ودنياهم، انه يخليك تهرب من مواجهة الواقع الى احلام اليقظة. لكن الآفة بتبقى كبيرة جدا لما يبقى حد مؤثر ويقدر يعمل عقل جمعي في متابعيه ان هم خلاص لازم ندور على حل خارج الصندوق، فيدور على حل خارج المنطق ويدعي ان هذا امر قد يعني كتبه الله وقد وعدنا الله به الى غير ذلك. يمكن الاخوة يعني شاهدوا يعني صورة من هذا في موضوع ربعة مثلا، وازاي كانوا كل يوم يجي حد يقول شاف منام النبي صلى الله عليه وسلم، شاف جبريل عليه السلام، حد يحلف بثلاث آلاف طلاق انه كذا، انه هيحصل كذا. دي كلها يعني آفات بتحصل في النفس اذا واجهت فتنة كبيرة اكبر منها، ويكون مش قادر يوطن نفسه على الصبر والتحمل والأخذ بالأسباب، فيقوم يفر إلى خياله، والشيطان يغذي هذا بلا شك لما فيه من الضعف والخور، فضلا عما يترتب عليه من الكذب على الله تبارك وتعالى. فهي دي الآفة الرئيسية، بالذات بقى لو في بذرة من الحق يضيف إليها الكثير من الباطل. يعني ليه وجد على فكرة كتير من أدعياء المهدية كانوا يظنون في أنفسهم أنهم المهدي، يعني أو يظن فيهم من حولهم. والكتاب طبعا كان ده موضوعه الرئيسي، وممكن ترجعوا يعني الكتاب يعني استوفى سير أدعياء المهدية عبر التاريخ لغاية بقى إيه آخرهم كان الجهيمان، وده كان سبب تأليف الكتاب لأحداث الحرم. وحد من طلبة العلم رأى رؤية تلعب به الشيطان، هو وإخوانه كلهم رأوا رؤية في ذات الليلة إن فلان ده الإيه المهدي. راح الحرم، وطبعا وقتها كان ما فيش التجديدات، يعني جزء كبير من الإجراءات اللي انتم بتشوفوها في الحرم الآن بدأت من أول إيه إما أول هذه الفتنة، التفتيش الدقيق ومش عارف أدخل سلاح جوه وخزنه، وبعدين أعلن استولى على الإذاعة الداخلية وأعلن نفسه المهدي وقام وسيطر على الحرم فترة لغاية ما تم الاقتحام. وأنا هذا ده كما ذكرنا وقتها فتح الباب بقى أمام كل اللي عايز يمكن السنة. وشفت بقى اللي أنتوا لما إيه أخذتم بأحاديث الأحاد وفيها إثبات المهدي، شوف إيه اللي حصل. أيوة، ما هو في حاجات كتير يعني تكون حق وتوظف خطأ، ده يعني فكيف لماذا يعني هل تنكر الحق من أجل أن هناك من الإيمان باليوم الآخر ذاته كعقيدة ثابتة كتابا وسنة، وكل شوية بيقولوا لنا يوم القيامة يوم كذا. طيب حد بقى يقول طب خلاص الغوا يوم القيامة، ما هو نفس الأمر بالضبط، عندنا أدلة بتقول فيه فيظهر الرجل صفته كذا كذا كذا كذا، حد راح إيه تأولها على نفسي أو على غيري، زي ما عندنا أدلة بتقول إن في يوم القيامة وكل شوية حد يقول خلاص إنه يوم القيامة يوم كذا. وطبعا الشعوب البعيدة عن نور التوحيد يعني عجب، وسبحان الله الواحد ما يرى هذه الأشياء يقول يعني الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة، ويعجب من أن يوجد من المسلمين من يمكن أن يفعل كفعل هؤلاء أو يتأثر بهم. لا، الشعوب دي لما حد دجال كده يقول أنه يتوقع أن يوم القيامة يوم كذا، بتلاقي يعني استجابة وحالة هلع كبيرة ربما عند ناس يعني علمانيين أو نتيجة الشك، هو مش مصدق بالدين ومش مكذب ومش مصدق بوجود الله، مش يعني هو يعيش حياته كلها في شك، فلما حد بيقول له بقى لا ده في خطر داهم بيحصل لديه هذا الحلع. المهم يعني فمهم جدا ان احنا نعرف هذه الاسباب، ويبقى عندنا علاجين، علاج انه نشوف سيرة العلماء في تطبيق نصوص أشراط الساعة أو ملاحم آخر الزمان أو الغيبيات التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم عموما أنها ستحدث في المستقبل، إزاي إن ما بأنه نكتفي بتعلم ما ورد في الكتاب والسنة ونترك الواقع يفسره، لما يحصل الشروط كما هي تماما يبقى هي دي حاجة بقى مشابهة أو مقاربة، فضلا أن حد يتوقع أنها تحصل. كل ده ليس صحيحا، وده هيجي في الفصل الثالث اللي هو ضوابط التعامل مع أشراط الساعة. وأيضا علاج الأسباب بقى اللي هي بتؤدي لكده، إن علاج الضعف وعلاج حالة الاستسلام التي تحصل لدى البعض فيفر إلى هذه إلى هذا الخيال، وإنه مش مطلوب منه تغيير الواقع، مطلوب منه الأخذ بالأسباب، إنه لو عايز الثواب عند ربنا هو مش مسؤول أن ينتصر المسلمون، مش مسؤول أن يؤمن الناس، هو مسؤول أن يدعو إلى الله. ودي قضية جوهرية جدا تخلي الإنسان يقدر يواجه حتى لو عاش في الأزمنة التي يطبق فيها الفساد والعياذ بالله، على أن في أزمنتنا وفي بلادنا من رحمة الله بنا ان احنا دايما بنجد على الخير اعوانا، مهما يعني بنقعد نقول انتشر الفسق والفجور في اوساط معينة، انتشرت البدعة، لكن انت في الاخر بتلاقي على الخير اعوانا، ودي يعني رحمة كبيرة من ربنا. بل ان الذي يعني يتعلم ايه الواجب عليه والله عز وجل هيحاسبه على ايه بالضبط، حتى لو عاش في الأزمنة حالكة الفساد يستطيع بفضل الله ان يدرك ما هي رسالته وكيف يؤديه. يقول من أسباب تلك الظاهرة شيوع الفتن وظهور المنكرات وتحقق كثير من أشراط الساعة الصغرى. البعض بيتخيل أن أشراط الساعة دي الفاصل بين الحاجة والتانية يومين ولا حاجة. فهو من أشراط الساعة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت وأنا والساعة كهاتين، صار بسبابة الوسطى يعني متقربين قوي أو فرق الطول بينهم محدود. أيا ما يكن الإشارة معناها القرب الشديد، القرب الشديد مقارنة بعمر الدنيا. يبقى يعني هل بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس بقى قعدوا يستنوا الساعة ويقولوا طب امتى بقى بقيت الحاجات؟ لا. وبالتالي كل ما تجد، طبعا على فكرة كان رائج في فترة من الفترات بعض الخطباء بيلح جدا على قضية كل أشراط الساعة الصغرى قد ظهرت وتمت بطريقة، وده أمر يحتاج الخطباء يعالجوه إنه كان له أثر يعني غير جيد. وإحنا القضية دايما إن من مات فقد قامت قيامته، محتاجين يعني ننمي الخوف من الله وبالتالي المحاسبة والمراقبة وبالتالي التوبة. وعلى ذلك نقول نتدبر انه كل يوم بنشيع احد، وانه بتشيع من الكبار والصغار وفي كل الاعمار. فمنين الانسان جايب كده في ذهنه انه هيعيش 70 سنة مثلا الا ان تقوم القيامة؟ مشكلته الوحيدة ان تقوم القيامة الكبرى. لا، بنقول له انت مشكلتك ان قيامتك الصغرى مش عارف معادها، ممكن تكون ايه في النفس القادم او اللي بعده او اللي بعده. دي القضية اللي تنشغل به. طب اشراط الساعة، لان ذكرنا ان لها ثمرات من الغيب اللي حصل من الاشراط، انت بيزداد بيقينك ان هذا تصديق للنبي صلى الله عليه وسلم، بتستعمله في الدعوة الى الله. انا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر اخبارا ما كانش لها اي مجال ان حد يتوقعها ثم وقعت. الكلام ده فائدة أبوش، الفائدة ان انا اقعد استناه فضلا ان انا اتوهم انه قد حصل او اتوهم انه سيأتي بناء على امور ما انزل الله بها من سلطان. يبقى نعم كتير من الاشراط الصغرى، بل ربما يعني الامر يعني ما فيش اشكال كبير لو قلنا ان تقريبا كل الاشراط الصغرى ظهرت، لكن ده مش معناه، بالعكس ان غالبا الاشراط الكبرى كما يقول كثير من اهل العلم يعني بين العلامة والأخرى زمن طويل حتى ينسى الناس العلامة الأولى، فلا ندري. وكل شيء يعني في علم الله تبارك وتعالى. فهنا في شبهة فكرية تحصل لدى البعض أن الأشراط يعني متتابعة زمنا، وأن على وجه يدركه الإنسان في حياته أو حتى يدركه جيل من البشر، وده غير صحيح. الثاني، الاضطهاد العالمي للإسلام وأهله في مقابلة ضعف الأمة، وكما ذكرنا ده بيخلي ناس كتيرة بتحاول تفر من هذا الواقع الأليم، هو مش قادر يواجه، في حاجات كتير خارج قدرته. وعلاج كده أن الإنسان يدرك أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويدرك أن عليه الأخذ بالأسباب، ويدرك أيضا أن الله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا هيأ له سببا. وشوفنا في زي ما بنشوف مظاهر مظاهر اضطهاد ومظاهر طغيان، بنشوف حاجات عجب في أمم بتصعد وتهبط ونحو ذلك. فالقضية برضو في النهاية ليست كما يتوهم البعض إن يعني إن الغرب يعني مسيطر في على الحياة. نعم، هو أكثر تقدما علميا، أكثر تقدما عسكريا اقتصاديا، لكن لو أراد الله عز وجل يعني إعصار بركان، بل ما هو أدنى من ذلك. موضوع وشفنا موضوع كورونا وشفنا غيرها. طب خلاص حد بقى على طول يوم إيه ولقط الخيط يقول يبقى هو ده؟ لا اطلاقا، ده من قبيل ضرب المثال أن الله عز وجل وما يعلم جنود ربك إلا هو. لو أراد عز وجل عندما يريد عز وجل شيئا يهيئ له سببا، لكن نحن نتعامل مع الواقع كل يعني تطبق ترجع نصوص الكتاب والسنة تشوفها بتخاطب من هو في مثل واقعك بماذا وتطبق هذا. نعم. الأشراط ممكن بتذكر ان ممكن يكون الكبرى بينها مسافات, امال الاثر بتاع ان كم فرات العقد ما هو يعني متتابعه, لكن مين اللي قال المسافات قصيره وان القصيره دي يعني ايه برضه حتى لو قصيره. في يتبع بعضها بعضا, يتبع بعضها بعضا. فين الوقت بقى؟ لا, ده التشبيه بالتتابع. يقول الثاني الاضطهاد العالمي للإسلام وأهله في مقابلة ضعف الأمة, وهذا واضح لكل ذي عينين, فقد دق الغرب وكانت أمريكا تبرى الحرب ضد الإسلام حتى قبل أحداث 11 من سبتمبر. طبعا بيقول مظاهر للإسلامفوبيا في العالم كله, وأنهم عندما يكون الأمر يتعلق ببلاد المسلمين يتناسون ما ينادون به من الحرية, فكل هذه الشعارات أشبه صنم العجوة, كما يحلل الشيخ الحسين دائما أن يشبه هؤلاء القوم في تعاملهم مع شعاراتهم عندما يأكلوها إذا تعلق الأمر بمواجهة المسلم. ثم يقول ولقد تراكم الشعور بالظلم في النفوس المكبوتة, واقترن ذلك بتدهور حال الأمة وتداعي الكفار عليها, تداعي الأكلة إلى قصعتها, ففزع البعض إلى مواجهة هذه الأوضاع بالفرار إلى التطلع إلى ظهور المهدي ونزول المسيح عليه السلام. وهذا في الجملة لا ينكر أن احنا نؤمن الحاجات دي, أن هذه أمور أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وستحدث, لكن المنكر أن بعضهم حاد عن الضوابط العلمية وقفز فوق السنن الكونية وتقول على الله بغير علم, حين حدد بعض الشخصيات المعاصرة على أنها المقصودة في بعض الأحاديث, أو زعم أن المهدي موجود الآن في مكان كذا, أو رسم صورة تفصيلية لأحداث المستقبل وهو غيب لا يعلمه إلا الله, فعل هذا بمجرد الظن والتخمين. يقول ومن هنا نشأت ظاهرة العبث بأشراط الساعة التي رجت في السنوات الأخيرة. يبقى السبب الأول فكري يظن أن حدوث الأشراط الصغرى, يلا بقى منتظرين الأشراط الكبرى أو المهدي اللي كثير من العلماء بيجعله آخر الصغرى وبداية الكبرى, فكأن البعض متعجل ده جدا. السبب الآخر يعني الحيلة النفسية المعتادة, وهي حيلة نفسية مذمومة يجب على الناس أن تقاومها أفرادا وجماعات, إن اللي موجود في موقف ضعف يترك المجال لخيالي أن ينسج له قصة يعني سيناريو للخروج من الأزمة, ثم يجلس ينتظر هذا السيناريو, وممكن يكون شيء مؤلف من محض خيالي, وساعات يقوم إيه لا يستند بقى الحاجة لها سند, أو لحاجة موجودة خرافة قديمة يقول هتحصل تاني أو كذا أو كذا. السبب الثالث ده متمم بقى, انفتاح المسلمين على الإسرائيليات القديمة والمعاصرة. هو حد بيبقى رايح يعني ممكن حد يكون عنده ثقة في هذه الإسرائيليات فيأخذ منها, لكن الشائع هنا العكس, ان حد محتاج لفكرة المخلص وبعدين يسمع انها موجودة في بعض الاسرائيليات, يقول اسرائيليات مش مخلص, هات مخلص نفسنا, فيقوم هو رايح لها عشان ما حدش يقول له اين الدليل, يقول اهو الدليل اهو. ويذكر الشيخ نماذج بقى لحد عندما اعوزته الحاجة اخترع كذبة ان في مخطوط مش عارف في مكتبة ايه في تركيا, في بقى تفاصيل بالاسامي من ايه الاحداث اللي كانت موجودة, ان الكلام بقى ان في حديث ذاكر بوش بالاسم وصدام بالاسم وكذا بالاسم ونحو ذلك. يعني وطبعا هو تيجي يسأله يقولك ده مخطوط انا اطلعت عليه وروح دور, يعني والناس عادة هو بيخاطب ناس ايه عندها استعداد انها تسد. طبعا احنا قلنا الاسرائيليات نسبة الى اخبار بني اسرائيل, واتفقنا انه النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني اسرائيل ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم, وبناء على العلماء قالوا ان الاسرائيل ثلاثه اقسام. قسم شاهد شرعنا بصدقه، فاحنا بنصدق المحتوى الذي دل عليه ذلك الخبر الاسرائيلي لانه قد ثبت بخبر صح عندنا، ولكن بيذكر من قبيل ان ده مما يعني نزل في الكتب السابقه او مما هو موجود في ايد اهل الكتاب كنوع من دعوه اهل الكتاب كنوع من ما يعني او نحو ذلك. في اخبار شهد شرعنا بكذبها يبقى ده مما حرف بد الاكيد، وفي حاجات ودي بتبقى معظمها راجع لتفاصيل في اخبار الامم السابقه، يعني مش هينفع ارجع في الاخبار المستقبليه الى قصص اهل الكتاب لان انا هانشئ ايمان بغيب من هذه من هذا الدليل الذي ليس دليلا ولا يمكن. فبعض العلماء بيجوا لاخبار الامم السابقه يقولوا خلاص يعني اذا كان انت محتاج تفاصيل القصه المذكور مثل مثلا خلاص والله اهل الكتاب يقولوا التفاصيل دي كذا كذا وهي لا تصادم شيء من الموجود عندنا، محتاج تعرفها او شايف ان فيها اشباع لتسلسل القصة في ذهنك لا بأس. يبقى هو كذا بعض المواعظ التي لا تصادم ما عندنا او نحو ذلك. المشكلة الجوهرية بتبقى اللي بيروح للإسرائيليات مستدلا به، وده بالذات بقى باب أشراط الساعة وباب القصص والسير، باب القصص الأمم السابقة أو قصص القرآن، كان عندنا بعض المصنفين وقع في ولع أن يأتي بالغرائب، فلاقي كتب هي أصلا منتقدة بأنها اعتمدت على الإيه؟ على الإسرائيليين، أو الاقي كتب يعني جمعت هذا وذاك وتركت تحقيق الإسرائيليات بيكفي بيشير فقط ان هذا من الاسرائيليات زي ما ايه كان بيذكر كتب الاحاديث المرفوعه ويترك التحقيق لمن بعد. وبالتالي عموما اي كتاب بالذات في ابواب التفسير ابواب السير وابواب الملاحم يعرف عنه انه يكثر من ذكر الاسرائيليات يبقى ما ينفعش يبقى متاح لصغار طلبه العلم. اذا كان المؤلف موسوم بأنه مشحول بالإسرائيليات فيبقى اقفل عليه الباب من أوله كده، ده لا فائدة فيه. إذا كان المصنف بيأتي طريقة المصنف فيه أنه بيجمع كل ما يتعلق بالموضوع بما في ذلك الإسرائيليات يبقى نقول هذا نشوف مين من العلماء خدمه وعلق على هذه الإسرائيليات، وإلا يبقى غير متاح أيضا إلا لطلبة العلم. المهم أنه كما ذكرنا أنا عندي في شبهة أن طالما خصت أشراط الصغرى فإحنا مستنين الكبرى أو مستنين اللي هي البرزخ بين الصغرى والكبرى بالذات ظهور المهدي، وفي فتنة الشعور بالظلم والبحث عن مخلص دول بيخلوا الإنسان اللي تشبع بفكرة انه طب هو عنده شبهه ان المهدي مثلا ظهوره قد اقترب وبعدين ما بيحصلش، طب اروح اشوف كده حد اي حد يقول لي ايه حاجه تطمن يعني، فيقوم رايح للاسرائيليات. يبقى اذا الذهاب للاسرائيل غالبا نتيجه لوجود الشبهتين اللي احنا قلناهم دول، فيروح للاسرائيليات لكي يستدل بها. اسرائيليات يعني شيء لا ليس بنقل العدل الضابط عن مثله، ده عبد الامه نحن النقل اللي في امتنا بنشترط فيه كده، فكيف اللي هو عن امم سابقه واحنا عارفين انهم حرفوا وبدلوا ونحو ذلك. طيب موضوع بس الفاصل الزمني بين علامه واخرى من علامات الكبرى خليه لما نوصل لها يعني عشان الأسئلة كتيرة تبعتوها فيها، لكن هي الفاصل الزمني بينهم كبير، وعلى الأقل الأشراط الصغرى الأشراط الكبرى ما حدش يقدر يقول إنه إذا ظهرت الأشراط الصغرى فيبقى في الأشراط الكبرى على وشك، إلا باعتبار إن الأشراط الصغرى ذاتها القيامة فيها على وشك بعث كما ذكرنا. لا ده نسبة إلى عمر الدنيا ككل، لكن إن أقول بين العلامة والتانية ما فيش، وسيأتي تفصيل هذا إن شاء الله. طيب، هو لأن الـ الـ الـ الـ الـ الـ ربما بعض هذه الإسرائيليات في حاجات رواها بعض ما أو ذكرها بعض من أسلم من أهل الكتاب كعب الأحبار وهب بن منبه، بنلاقيها وما نلاقيهاش في أيدي أهل الكتاب الآن. السبب إن إن إن إن جزيرة العرب كانت فيها نسخ من التوراة والإنجيل غير اللي كانت في أوروبا، واللغة والترجمة وكل الكلام ده. اللي هيجي يتابع يعني يحصل لديه نتيجة إن نسخ التوراة والإنجيل اللي كانت موجودة في جزيرة العرب كانت أفضل وأتم من النسخ اللي وصلت لنا دلوقتي عن طريق ترجمة النسخ التي انتقلت من البيت المقدس إلى أوروبا أو بعد كده كتبت باللغات اليونانية وترجمت ونحو ذلك، ربما يكون أصلها كان عبراني. ده هنلاقيه في القصة بتاعت إن آية الرجم كانت موجودة في التوراة اللي في إيد اليهود اللي إيه اللي كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ونلاقي اللي بيروه لنا كعب الأحبار وهب بن منبه عن كتب أهل الكتاب مش موجود في كتب أهل الكتاب اللي جاية من النسخ اللي أصلها من النسخ الأوروبية. فإذا في طائفة من الإسرائيليات هي لم تثبت بالنسبة للجيل ده من المسلمين أو لم تثبت إلا من طريق مسلمين كانوا أهل الكتاب وإيه وأسلموا. وأهل الكتاب الآن ما هيش في إيديهم، فدي هي موجودة عندنا في تراثنا نحن، ولكن تصنيفها أنها إيه إسرائيليات، وفي إسرائيليات لسه عايشة عند أهل الكتاب. فبعض الحاجات اللي زي دي ملاحم آخر الزمان تقريبا عايشة عند اليهود وعند النصارى. ليه؟ لأن في بشارات في التوراة بنبي عظيم بعد موسى عليه السلام موجودة إلى الآن. لا الشيخ رحمة الله الهندي جاب كتير منها في إظهار الحق، البشارة بنسام في العهد القديم وفي الإيه في العهد الجديد. وبرضه هتلاقي الحاجات اللي هو بيقولها ممكن ما تلاقيهاش كتير، بعضها مش هتلاقيه في الطبعات لكن قريبة يعني. الوان في بشارات في التوراة او بقى فيما في، طبعا احنا لما نقول التوراة بنقول التوراة موسى عليه السلام، ما عرفش هي فين، لكن هو في اصفار معينة نسبها بنو اسرائيل الى انبيائهم واصطلحوا على تسميتها بالتوراة، والنصارى بعد كده سموها العهد القديم، وهي مشحونة في جملتها ما هو منسوب الى انبياء بني اسرائيل، فيها بشارات بنبي عظيم بعد موسى عليه السلام. هذه البشارات تنطبق على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن فيها ذكر أنهم من بني عمومة بني إسرائيل، فيها ذكر أنه مثل موسى عليه السلام ما فيش يعني في بني إسرائيل، بما ذلك رسالة عيسى عليه السلام ليست كرسالة موسى عليه السلام في كمال تشريعها، ان عيسى عليه السلام جاء يصحح ما افسده الناس من شريعة موسى عليه السلام الى غير ذلك. طيب، لكن عيسى عليه السلام لما جاء بني اسرائيل جاءهم بآيات منها خلقته العجيبة عليه السلام، ثم ما اجرى الله على يديه من آيات. لا اذا مش لازم تكون في بشارة قبل منه بيها، يعني البشارة كانت من محمد صلى الله عليه وسلم، وعيسى عليه السلام احنا قلنا جاء يبين لبني اسرائيل بعض ما انحرفوا فيه، فكان من جملة هذا انه جاء يجدد البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم. والجديد هنا ايه بقى؟ انه قال اسمه احمد، وقال اسمه موجود الى الان. طبعا لما جاءوا يترجموا يبدو في كلمة استعصت على الترجمة، وهي الفرقليت. قال إني سأذهب ولكن أبي سيرسل إليكم الفرقليت. طبعا أبي اللي يتتبع ترجمة الأناجيل سيتأكد أن أبي ترجمة محرفة لكلمة ربي أو إلهي، أو لأنه أو أنها يعني تعمد المترجمون يضعوها عشان تتوافق مع عقيدة التثليث اللي هي مش موجودة حتى في الأناجيل. خد بالك عقيدة التثليث موجودة في القرارات المجامع الكنسية، لكن حتى الأناجيل الأربعة اللي اعتمدتها الكنيسة ما فيهاش أي سيرة عن الإيه؟ عن التثليث، ولا عن بنوة عيسى عليه السلام المدعاة لله عز وجل، إلا كلمة أبي اللي هي فيها أبي وأبيكم الله. يبقى هي أبي بمعنى إيه؟ معنى ربي. هي ترجمة خاطئة لكلمة إيه؟ ربي، وفيها ان ابليس اختبر عيسى عليه السلام فقال مكتوب، يعني في الايه؟ في التوراة لا تجرب الرب. يبقى في اعترافه بالعبودية الى غير ذلك. المهم كلمة الفرقليت فضلوا يكتبوها زي ما هي لغاية ما جه حد بقى دور. طبعا احنا عندنا اناجيل الاوروبية دي اقدم اصل لها باللغه اليونانيه، مش عارفين اللي ايه اللي قبل كده. ف فوجد ان هذه الكلمه اقرب ترجمه لها كثير الحمد. وهنا النكته ان القران استعمل اسم احمد مش اسم ايه، لان صيغه محمد في لغه العرب لا يوجد نظير لها في اللغات الأوروبية كلها. أحمد أفعل التفضيل موجودة، موجود لها نظائر في معظم الإيه؟ في معظم اللغات. فهو عيسى عليه السلام استعمل لفظ ما كانت الكلمة الفرقليت دي أكتر حاجة. في بعد كده لما انتبهوا الترجمة العربية حذفوا الفرقليت وخلوها إيه؟ المعزي. المهم ان من اغراض بعثة عيسى عليه السلام التبشير بمحمد صلى الله عليه وسلم تكرار للبشارة الموجودة في بشارات الانبياء، انبياء بني اسرائيل قبل عيسى عليه السلام بمحمد صلى الله عليه وسلم. فاليهود لم يؤمنوا بعيسى عليه السلام ولم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، يبقى لسه مستنين ايه؟ البشارات دي الى الان مستنينها. وهم يعني بما نعلمه نحن انهم سيتبعون المسيح الايه، فغالب الظن دي هنقولها ظن، مش خد بالك نفرق بين غالب الظن ان هم البشارات دي هيظلوا هم خلاص هم كذبوا بعيسى عليه السلام وكذبوا محمد صلى الله عليه وسلم وختم الانبياء بمحمد صلى الله عليه وسلم، مش هيجي نبي. هم غالبا هيطبقوا البشارات دي على مين؟ على المسيح الدجال، يعني طمسا لهم على يعني طائيات وصعد القلوبين بما عندهم من كفر. النصارى عندهم اخبار عن ملاحم اخر الزمان فيها درجة تشابه من المذكورة عندنا من الحرب اللي بين المسلمين والروم، من عودة عيسى عليه السلام. طبعا عودة عيسى عليه السلام هم مع انهم يعني يعتقدون انه قد صلب وقبر وقام، بس هو بعد القبر ايه؟ قام. فمستنين نزول او رجوع اللي هو عندنا نزول بعد ان رفع الله ايه اليه. فعندهم قصص كده مذكورة في بعض بشاراتهم عن موقعة عظيمة كبيرة بيسموها موقعة هرمجدون. بعض ولعل حتى الشيخ حسن تكلم عليها في مواطن، ان العقيدة التي تحرك بعض صناع القرار في امريكا، كان منهم الرئيس ريغان والرئيس بوش تقريبا ايضا، انهم من فريق من البروتستانت أو بعض البروتستانت الآن عندهم قناعة كبيرة جدا في التصديق بهذه النبوءة، وشايفين أنه يأجلوا الخلاف النصراني اليهودي للنزول الثاني للإيه؟ المجيء الثاني المسيح على حد زعمهم، اللي هو احنا وجدنا انه يناظر عندنا الايه نزول عيسى عليه السلام. فبيقولوا والله هم عشان هم الحلف السياسي الذي وجد بين اليهود وامريكا، احنا قلنا انجلترا استثمرت ان اليهود عايزين وطن قومي، بينما هي تخطط للانسحاب العسكري من احتلال بلاد المسلمين، قالت افضل حاجة اجيب جسم غريب من حيث العقيدة هنا عشان ما ترجعش الأمة الإسلامية ترجع أمة واحدة ايه تاني، فهيبقى أمة موحدة جغرافيا، لا اجيب في السنتر بالضبط كده جسم غريب. فلقى انه مناسب، طبعا قبل انجلترا كان نابليون بيفكر نفس التفكير بس ما تمش، فانجلترا جت وعملته. امريكا ورثت قيادة العالم النصراني من انجلترا، فهم ورسين ان اسرائيل دي المسمار بتاعهم هنا، فهذا التحالف قائم لاغراض دينية وعسكرية. طب هو التحالف يبقى قائم والنصارى بيلعنوا اليهود واليهود بيلعنوا النصارى، فحد اخترع لهم الفكرة دي، يا اخوانا تعالوا ايه نؤجل الخلاف ونلغي اللعن ده بقى خلاص، لا يلعن كل طرف الاخر، ونقول ان هم يبقوا حبايب باعتبار ما سيكون. هم المفروض دينهم دلوقتي دين كل فريق منهم يخليه يلعن الايه الاخ، قالك لا معلش اجل اللعن ده، سياتي يوم واليهود يؤمنوا بعيسى عليه السلام يبقى كده ايه النصارى اخترعوا لنفسهم مبرر ان هم اليهود، اعتبرهم مؤمنين من دلوقتي يا اخي، ايه المشكله؟ واليهود في ذات الوقت مستفيدين من الدعم الامريكي او نحوه، فهو يعني ممكن يؤجل يعني لعن النصارى باعتبارهم اتباع من يرونه كذابا والعياذ بالله فيما ينسبون الى عيسى عليه السلام. اذا انا لما نقول ان في دوافع دينيه وراء اختلاق ازمات في العالم الاسلامي، وان ممكن يكون بعض الساسة الامريكيين شايف انه يبقى رجل تاريخي عظيم لو عجل باشعال الحرب الكبرى دي، يقوم ايه يحل للعالم الغربي مشاكله الدينية، حتى المشاكل بين الكاثوليك والبروتستانت تتحل، المشاكل اللي بين اليهود والنصارى تتحل. فلو قلنا ان هذا امر يحرك بعض متخذ القرار في امريكا، مش معنى كده الكلام ده صح او الكلام ده هيحصل او اننا نعتقد حصول، اقول هم يفكرون بهذه الطريقة. لذلك ده احد المشاكل اللي ممكن تكون وجدت من دراسة هذا الموضوع، ان ذكر ان هناك ان بعض صناع القرار في امريكا بالذات يتعجلون وكانوا عايزين يعملوها، هم عندهم برضو نبوءة كده، دي اللي كانت سببت الكلام على سنة 2000، غشها بعض الناس وقالك ده موجودة في كتبنا احنا كمان، او موجود بعض الاثار، ان هم عندهم شيء من النبوءات الموجودة في بعض الرسائل اللي بتجعل ان على رأس 1000 سنة بتحدث ملاحم كبرى، فكانوا مستنين على رأس الايه الألفية التانية الملحمة تحصل وما حصلتش. ولذلك حتى هم نفسهم هذا الولع بإشعال الحرب العالمية قل، وإن كان يعني بيقع ربما تأثرا بقى بحاجات سياسية. طيب دي الأسباب ايضا من ضمن الاشياء اللي ممكن تكون يعني لو قيلت في نطاق معين تقبل، فيتوسع الناس فيها جدا جدا الى ان تصير مشكلة كبرى، مثلها مثلا المنطقة المعروفة بمثلث برمودا. بعض العقلانيين بيقولوا ايه، الاحاديث بتقول ان المسيح الدجال موجود، وحديث الجساسة بيقول موجود في جزيرة من جزر الايه. طب يا اخوانا فين الاقمار الصناعية وا وا وا وا. فان قلت لهم ان في ادغال افريقيا اماكن لم تصورها الاقمار الصناعية ولم يدخلها الانسان، في غابات الامازون، في جزر البحر، او في مثلث برمودا، يعني ده كلها على سبيل نقد ادعاء ان ايه، ان هو تم تصوير كل شبر على وجه الارض وما فيش وجود اللي انتم بتقولوه ده. فالبعض بقى خلاص كأن مثلث برمودا ده نازل في القرآن، ان احنا نعتقد ان المسيح الدجال. والبعض قاعد يألف بقى، والمسيح الدجال وعنده، وهو هو مخترع الاطباق الطائرة. طبعا الاطباق الطائرة دي غالبا حاجة من الخيال العلمي، حد كتبها والناس ايه بعد كده بين مصدق ومكذب، وبين من يتاجر بانه يألف رواية تانية عن الايه، عن الاطباق الطائرة، او حد يكون في رحلة تزحلق على الجليد ولا حاجة، يحصل له نوع من انواع الاحلام اليقظة فعلا، ايا ما يكون. فبقت هي دي بقى بتاعت الايه، المسيح الدجال عند بعضهم او نحذاك، وجزما هو في مثلث برمودا. مع الاخذ في اعتبار المثلث برمودا ده، كتير من الناس بيقولوا منطقة دوامات في المحيط، ايه المشكلة يعني، ليس في اي شيء غامض. احنا عارفين ان بعض الكتاب الغربيين مولع، او هو بتأدي تجارته بتوع التنمية البشرية، اتكلمنا عليهم كتير، ده بيتكلم في حاجات، في يعني ياخد موضوع كده صغير من علم النفس ومعامل عليه كتاب يزود عليه شوية ايه بهارات تخرجه عن موضوعه العلمي الى انه يبقى بس حاجة قالها هي الاكثر مبيعا. يقول لك ايه، اي كتاب في قائمة الاكثر مبيعا يعني احذر منه. فهو حد خاطب عند الناس خيالهم. ففي في واقع بيقول ان انا عندي في منطقة دوامات في المحيط، وبالتالي كثرت حوادث السفن. يقول لك بتغرق وما بنلاقيهاش، ده انت على في البحر المتوسط في سفن بتغرق وما بتلاقيهاش. يعني هي نزلت الى عمق البحث عنه ممكن يكون بقى مكلف الى اخر. مش احيانا تلاقي بقى لما ان هم يقولك لقينا حطام مش عارف ايه بقى، يعني حاجة تعود الى القرن اللي طب دي كانت موجود كل الوقت ده، ما حدش شافه. ما حدش راضي ينزل، يعني ما فيش دافع يخليك تنفق اموال عشان تنزل للعمق ده. فلما وجد دافع او وجد قدرا سبب ما، حد رصدوا لقوه، وبالتالي هي في سفن غرقت هناك. ايه المشكلة، منطقة دوامات في المحيط. طيب اقولك ما هي الطائرات اللي بتقولك في برضو درجة من درجات المبالغة جدا في ان الطائرات اللي بتعدي في المجال الجوي فوق هذه المنطقة بتختفي. يعني هو رز حوادث قليلة جدا طبيعية في هذا المكان بحرا وجوا، ولأن المكان ده موجود في خرائط الملاحة البحرية انه خطر، وموجود في خرائط الملاحة الجوية انه خطر، في تقلبات، فهي مأثرة على البحر وعلى الايه. كمان ان انا لما اقول دي منطقة دوامات خطر، طب انا جويا يعني ايه اتفاداها، لانه لو حصل مشكلة حسقط في منطقة الايه، وانا عندي المحيط واسع. فاذا خرائط الملاحة البحرية والجوية بتقول للناس ما تمشوش من هنا. طب اللي راح هنا ده بيبقى راح ايه، عنده خلل، فلازم يغرق او يختفي. يعني طبيعي جدا هو رايح حتة بيتقال له دي خطر، فمنطقي لما يغرق، ومنطقي انه لما يغرق محدش يروح ينقذه، او محدش يروح يدور على حطامه في قلب المحيط. ويعني فالموضوع ضخم جدا، وهو ما مش يعني ايه، يعني حتى تصور ان هذه المنطقة طبعا زي اي بقى منطقة في الارض، في اجزاء من الارض لم يطأها الانسان لانها موجودة في غابات متشابكة جدا ما عرفوش يدخلوها, او ما فيش غرض انه يعمل كده, او انه موجود الجزيرة في قلب المحيط, او انه موجود منطقة الدوامات دي بقى انا يعني الاقي جواها ايه الى غير ذلك. فمجرد ضرب المثال بهذا يعني لا يعني ان نحول الامر الى عقيدة او حتى الى ان نصدق الامر, يبقى ده كأنه من حقائق العلم مثلث برمودا, لا ابدا. ده حتى من الناحية العلمية يعني غاية ما هنالك انه منطقة خطر, الملاحة البحرية والجوية فيها خطر, وبالتالي معدل الحوادث هناك كبير, ومعظم الحوادث بيختفي الحطام لانه بيغرق في قلب المحيط, وما بقاش في رغبة كبيرة ان حد ايه يروح يجيب هذا الحطام, بل معظم الحاجات اللي بتغرق في قلب في عمق البحار والمحيطات, بل البحار اخف من المحيطات, ممكن ما يبقاش في دافع كبير ان حد يروح ايه عشان يجيب الحطام من القاع. طيب ولم يلتقط برضه يأجوج ومأجوج ايه الاقمار الصناعيه لم تلتقط برضه يأجوج ومأجوج, ما هو دي بعض الشبهات, وبنقول لهم الله اعلم في المكان, وانتوا برضو لم تلتقطوا العالم كله. طيب خلينا نقول ابرز العناصر اللي ذكرها الشيخ في مجالات العبث باشراط الساعه, العبث بظهور المهدي وتسميته حتى بالمنتظر مشابهه للشيعه. طبعا الشيخ بيذكر كتيرين عن رجل مخرف كانت كتبه في وقت من الاوقات عامله رواج, محمد عيسى داوود, بيتكلم على المهدي ان هو عمال يعني يدور كده في الساسه اللي كانوا مشهورين في وقته مين فيهم ممكن يمشي المهدي, يعني المسيح الدجال, يعني اتكلم على ناس كتير من اليهود والامريكان, خلاهم هم المسيح الدجال طبعا, او انهم مبعوثين للعالم, وبيجزم انه موجود في مثلث برمودا, يبدو هو راح دار ولا حاجه يعني, وعنده بقى طيارات وغواصات وعنده تقدم تكنولوجي, والقصص بتستهوي ناس كتير جدا, واللي بيتكلم يعني امور لا يمكن الانسان ان يذكرها الا يعني بهذه الثقه الا اذا راها بعينه يعني. وده وكما ذكرنا يعني هو مثلث برمودا ده اقصى منطقه في المحيط, منطقة دوامات, وارد يكون داخلها جزر, وارد ما يبقاش كمان يعني, سواء ما فيش حد دخل بقى عشان يستكشفها كاملة. حتى الأقمار الصناعية لما بتصورها بتصور أمواج عالية جدا, فمش هيبان فيها ايه هذه الأشياء. فالعبث بقضية المسيح الدجال وانه موجود في مثلث برمودا او في غيرها, انه هو لو فلان وفلان دول مبعوثين إلى العالم, كله يعني كذب محض, وطبعا ويزداد خطره حينما يعني ينسب إلى أن هذا هو المذكور في الإيه في النصوص الصحيحة, فأجعل الناس يكذبون بهذا. طبعا صدام حسين كان كثر جدا الكلام حول ان هو السفياني, احنا بنقول في حديث ضعيفة في ذكر الرجال معظمهم او يعني في طغاة يظهرون في اخر الزمان, ومن يقول بهذه الأحاديث مختلف في أنهم هيبقوا في أنه وقت بالضبط, يعني هل دول قبل المهدي ولا بعده ولا في آخر ولا في آخر الزمان تماما. واللي ثابت من هؤلاء أن الرجل من الجبابرة يسمى القحطاني, ولعله هو ذو السويقتين أو يبقى في نفس توقيته. طبعا الكلام السفياني لانه هو من الشام, مشوها الشام العراق ماشي فيش مشكله على حديث الضعيف, فكان في شويه حاجات كده تقول ايه يعني تمشيها على وقع صدام، والحمد لله طبعا انتهت دون وثبت كذبها. بينقل الشيخ ايضا عن البعض اللي محدد لنا يعني مواقيت يوم كذا شهر كذا هيحصل. طبعا احنا اتفقنا ان الغرب ان النصارى عندهم خبر ما في بعض الرسائل المنسوبة لمن يسمونهم بالرسل، ما ايه كانوا بعد رفع عيسى عليه السلام اولهم بولس. القصة عندهم بتقول ان عيسى عليه السلام ظهر لبولس وامروا ان يبشر بديانة، فبولس هو مؤسس الديانة النصرانية، حتى الراجل اللي هو مؤلف كتاب العظماء 100 اعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم حط عيسى عليه السلام في المرتبة الخامسة. فبعدين بيقول هو بيسأل حد هيسأله ليه انت حاطط محمد صلى الله عليه وسلم في المرتبة الاولى. على فكرة حتة ما حاطط محمد في المرتبة الاولى يعني ممكن نقول ظهره ما اتى به من تشريعات هي من عند الله، فلازم تبهر كل عاقل، ولأنه كافر مكذب ظن ان هذه ايه من اختراع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اللي اخترع الكلام ده لازم يكون اعظم واحد في الايه في البشريه. فمش يعني ما ينفعش نرحب بالكلام ده على اطلاقه الا بهذا البيان. طيب خلاص ده كده وضعه النبي صلى الله عليه وسلم على راس قائمه ايه اعظم رجال التاريخ. جه قال هو سال استدرك على نفسي ازاي يضع عيسى عليه السلام في المرتبه الخامسه مع ان اتباعه اكتر من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا قال. فقال هو في الواقع لو كان الموجودين الان هم اتباع عيسى عليه اتباع عيسى يعني في حد يعني عيسى عليه السلام كانت تحطه رقم واحد، ولكن في الواقع ان شريك عيسى في تاسيس هذه الديانه هو بولس، فبقوا ايه اثنين شايلين الموضوع. طبعا هي بتاعت بولس كلها يعني عيسى عليه السلام بريء من هذا. لكن ده الايه اللي هو فقول بقى بولس وبعض من ارسلهم يسموا في عرف هؤلاء بالرسل. في بعض الرسائل بتقول اخذوا منها ان على رأس الالف عام، يعني حتى في الألفية الأولى كانوا برضو فاكرين أنها هتكون يوم القيامة، الألفية الثانية بقى كانوا محضرين كتير أنه هيحصل المعركة الكبرى. وتزامن ده مع مشكلة كمبيوترية يعني حصل فيها، الواحد فعلا كان مستغرب جدا أن ناس بتدرس دراسة علمية ويكونوا بهذه العقلية. عارفين الكمبيوتر اخترع سنه في الستينيات وراج استعماله في الثمانينيات، وقتها كان التاريخ في كل الاوراق الرسميه في كل الدنيا بتكتب رقمين اختصارا، تقول 1940 1950 فكانوا يكتبوا ايه. فبرامج الكمبيوتر لما صممت عملوا الخانه السنه انها تشيل لغايه ايه 99. لما جينا نقرب بقى على 2000 بدأ يبقى في أزمة، مش كده؟ إن أنت لو كتبت يعني ال ال ال ال ال ال بتاع سنة 2000 ده أنت ما عندكش 4 أرقام فهتكتب 0، فهيبقى يعني بتاع سنة 2000 ده وكمبيوتر آلة. أنا ما أجي أقول له احسب لي عمر الراجل ده، هو احنا في يبقى السنه بدل ما هي انت هتطرح كان المفروض الطبيعي هتقول 2000 ناقص مثلا 1970 انت بقت هي 0 ناقص 70 يطلع العمر ايه ناقص 70. على فكره كان بيحصل مشكله بس دي كانت نادره قوي قبل سنه 2000 ان هو حد مواليد ما قبل 1900 لكن ودي فهذه كانت تبقى مشكله نادره قوي ولدنا. فاول ما قربنا من سنه 2000 بداوا ينتبهوا. انا هاجي بقى في المطار عايز اشوف اللي عمره مش عارف كام سنه ينفع يسافر، اللي عمره كام سنه ما يسافرش، اللي كذا في حاجات كتير مطلوب الايه السن. طب ده عدى عليه سنة التأشيرة بتاعته صالحة، يعني طرح التواريخ من بعض ده كتير جدا. فقال لك إن أول ما ابتدي يبقى اليوم بتاعي 1/1/2000، يعني 1/1/0، كل البرامج القائمة على طرح التواريخ هتديني سالب. طب إيه الحل؟ الحل إنه من قبل سنة 2000 بعشر سنين مثلا، هم ما انتبهوش قوي قبلها كده، يعني بخمس سنين يبتدوا يعملوا برامج تغير توصيف الملفات اللي فيها البيانات، ان تبقى اربع ارقام السنة بخزنها في اربع ارقام مش في اتنين، واجمع 1900 على كل التواريخ. لو قدرت انجز الكلام ده قبل سنة 2000، قبل ما يدخل علي سنة 1/1/2000 او يوم واحد، يبقى خلاص كده ايه البرنامج ده مش حصل فيه مشكلة. تمام. طب لو ما عملتش، وانا مثلا برنامج في المطار هضطر يوميها اعطل البرنامج واشتغليها، لو انا عندي شرط ما يتعلق بايه، انه لازم يكون اكبر من 18 سنة، كل اللي هيعدي قدامي على البرنامج هيطلع عمره بالسالب. وكمان انا مش عارف هو المبرمج عامل حسابه على السالب ولا لا، ده ممكن الاقي ايه الشاشة ضربت قدامي حصل. ففي مشكلة برمجية. حد قال لهم طب افرض بقى واحد عامل برنامج بيشغل المفاعل النووي على انه عندما يمر مش عارف كم سنة هيحصل كذا، فمش وارد المفاعل النووي اللي هيقرأ التاريخ من السيستم اوتوماتيك ومطارح التاريخين يحصل ينفجر. كل مفاعل نووي يستعمل التاريخ الحساب ده اللي هتشغل هتدمر الدنيا، ده أمر احتماله صفر، يعني مش عايز اقول 1 في المليون أو 1 في أي رقم، لأن إيه الدماغ اللي هتخلي مبرمج يعمل الكلام ده؟ يعني أنا القضية كلها جوازات سفر مش عارف إيه، يعني بحسب عمر طرح التواريخ دي، بحسب عمر بني آدم ده أقصاها، صلاحية شهادة معينة مش عارف إيه. فكل الأزمة إن يوم 1/1/2000 كان يتوقع أن بعض المصالح الإدارية اللي شغالة على الكمبيوتر تديني نتائج غلط، يعني يبقى والحل بسيط جدا إن ساعتها يصدر قرار اداري يشتغل يدوي لغايه ما ايه ما تعمل البرامج لا عدد الكتب اللي كتبت على كارثه سنه 2000، وان دي اللي ممكن تعمل يوم القيامه. تخيل يعني ان في مفاعلات هتتدمر لان المبرمج اللي كان بيبرمجها وقتها بدله انه يطرح تاريخين من بعض، ولما يطرح ياخد يقرا تاريخ السيستم تاريخ اللي شغال اوتوماتيك ويطرح منه تاريخ ما برضه، وانه اذا لقى الشرط ده هيشغل الاجراء بتاع تدمير المفاعل. ليه يا اخوانا هو المبرمج ده هيبقى عمل ده ليه؟ لك افرض يا اخي افرض ده حصل. طيب ما يمكن برنامج الملاحه اللي بيشغل مش عارف وضع الطيران الالي كان بياخد التاريخ بتاع اليوم يطرحه، لو طلع مش عاجبه يقوم بيوقف البرنامج. ليه برضه المبرمج؟ طبعا مشكله البرامج دي ايه؟ هي بتتعمل وخلاص بقى خارج السيطرة، هي محطوطة شغالة، ما حدش حتى يقول لك تأكد لي من ده. طب أتأكد ازاي؟ كم الكتب اللي اتعمل ان تدمير العالم سينشأ من برامج الكمبيوتر اللي بتطرح تاريخين من بعض يطلعوا مشكلة؟ المبيعات الكتب اللي هي حول هذا الموضوع كان ضخم جدا، وطبعا كان كل ما تقابل بقى حد، اذا انت متخصص في الكمبيوتر وكل ما تقابل حد يقول لك هتعملوا لنا ايه في موضوع هم وصلوا لايه في موضوع التوكي بروبلم في ايه، بس لدرجه ان الواحد تشكك يعني ايه اللي هم مستنيين. وبعدين لما جه اليوم خبر صغير كده في كل الدنيا ان الدنيا عدت بسلام، حصلش حاجة خالص ولا حتى مطار وقف. ما هيوقف ليه إذا كان هي ناس انتبهت من قبل الموضوع بخمس سنين وقالوا يا اخواننا حل الموضوع بسيط؟ روح جيب حتى لو انت مش عارف البرنامج فيه ايه يعني, او لا عدل بياناتك وعدل برامجك يعني, ولو مش كده اعمل اجراءاتك من دلوقتي آلية ايقاف الاختبار ده اقل حاجة يعني. آلية احنا شغل يا اخي الايه الاجراء الشهير بتاع السيستم واقع يعني, مجوش عندنا يعرفوا يعني كان بسيطة جدا يجوا ياخدوا دورة في ماذا يعني ان السيستم واقع. لكن الهوس والعقلية الغربية, شوف انا اقول لك انا بكلمك هنا على ناس اكاديميين بيدرسوا في جامعات بيكتبوا كتب محترمة جدا في البرمجة والخوارزميات وقواعد البيانات وتصميم قواعد البيانات, ومع هذا هو ماشي وراء هذا الاحتمال انه ماذا لو ان مبرمج ما وهو بيكتب البرنامج بقى اللي بيشغل المفاعلات واللي بيشغل الملاحة الآلية للطائرات رايحين للحاجات اللي بتدمر يعني, والراجل المبرمج اللي احنا مش عارفينه والبرنامج شغال بس احنا نعرفش كان بدله ساعتها يطرح تاريخين من بعض, ولما يلاقي الدنيا مش عاجباه يدمر. وده يعني طب الاحتمال ده حصل منه ادنى درجة؟ حصل حتى انه ما عرفش يمشي الاجراءات بتاعت, لا ما حصلش. ده يقولك قد ايه هم كانوا مهووسين جدا باي حاجة تخلي سنة 2000 دي ايه نهاية العالم. القى اي طبعا قلوب فارغة من الايمان الحقيقي تعشعش فيها الخرافة حتى في المجال اللي هو بيتقنه, المجال اللي هو مفروض يعني ده مجاله الدنيوي, لا تلاقي فيه الخرافة على اشد ما تكون. طبعا في كتب كتير كانت منساقة وراء سنة 2000. في كتاب كان عمل ضجة كبيرة قوي وقتها كان اسمه عمر أمة الإسلام, حاول هو جاب سنة 2000 اللي هم مستنينها دي, هو جابها لنا من حسابات الايه من حسابات التواريخ بعثة الأنبياء. طبعا حتى تواريخ بعثة الأنبياء هنضطر نجيبها من كتب التاريخ الكتب أهل الكتاب أو حتى كتب التاريخ العامة, وراح جايب خبر كده عمر أمتي مش عارف ايه مكذوب ولفقوا انه هيبقى ايه سنة 2000. جت سنة 2000 وما حصلش حاجة, انا عمل له ملحق ان في غلطة حساب تخلي عيشته شوية لغاية 2008, وبعدين بقى ما عملش ملحق للملحق يعني. بيقول الشيخ ويحكي مبارك البراك عن علماء الكمبيوتر, مين علماء الكمبيوتر دول؟ وان كان فعلا في علماء كتبوا وقالك يعني كان امر مستغرب للغايه انه عالم الكمبيوتر ده متخيل الكلام ده يجي منين. بيقول لك انه في 1/1/2000 سيقف الكمبيوتر, وقدرا بقى ده كان هيصادف العشر الاواخر من رمضان, فلا طائرات ولا اموال تستخرج من البنوك ولا اتصالات, حتى السكنات العسكريه تشكل خطوره, والكهرباء والصرف الصحي يتعطل, وبالتالي الحضاره ستنتهي. حتى لو افترضنا كل ده وقف ايه اللي هيخلي الحضاره تنتهي؟ وبعدين هو هيوقف لغايه ما تعدل البرنامج بتاعك او تشغل اجراء بتاع السيستم واقع. ده يعني نعم. وطبعا بيحدثنا ان كل هلا زي بقى ما راحوا للاخبار والاسرائيليات افحش منه انه راحوا لكلام المنجمين, ويمكن راجع قوي في الوقت ده, ودلوقتي بيرجعوا لها برضو شوية النبوءات لاحد المنجمين اللي هو عاش في القرن 16 في اوروبا اسمه نستراداموس, وده راجل كان يعني دجال محترف قوي يعني, فكتب ألف هو أقرب للمؤلف الأدبي يعني. انت عارف الدجالين اللي هو بيجي كل سنة هيقول لك توقعات السنة, بيقول ان ده طبعا وارد بعض الدجاجلة بيبقى من أو بعض الكهان بيبقى بالتواصل مع الجن كما ذكرنا، والجن يسترقون السمع، ولكن ده محدود للغاية، وده لو قال خبر صحيح بيكذب معاه 100 كذبة، ودول تقريبا مش موجودين في مرارة، يعني مش لاقين حد حتى عمره قال حاجة انطبقت على الواقع بصورة تقول ده جايبها من الايه من الجن، إلا اللي هم بيخبروا عن مكان الشيء المسروق، واتفقنا ان ده من يعني من الشرك، وتقدم بيانه ده ومهم جدا بيانه. اللي بيقولوا الاخبار العامه معظمه هو يعني بينصب في عمل محرم، يعني لو هو بيعمله بضمير هيبقى محرم وشرك، هو بقى بيدعي وهو ليست عنده ادواته، يعني لا يتواصل مع الجن، فبيقعد يتوقع شويه حاجات، ولازم دايما يقولها بضبابية جديدة جدا بحيث اي حاجة تحصل لما انا قلت وانا حذرك. لا الراجل ده قاعد يألف حاجات من اللي بتحصل في العالم، حروب، مجاعات، موت ملوك، سقوط ملوك، فبيألف ايه انه، وحتى هو بيقولش لا بلد ولا، هو بيقول واحد قصة قصيرة كده بس بعبارات غامضة شوية. هتيجي في أي لحظة تلاقي حرب، لو دورت في الكتاب بتاع الراجل ده هتلاقي 10-12 مقطوعة يمشوا على الحرب الايه الموجودة. الظريف انه مع بداية ظهور الانترنت واحد عمل موقع وحط وألف نبوءات أخرى على طريقة هذا الرجل، وقال ان هي دي نبوءات الرجل ومحدش خد باله، وبعدين قاعد ياخد كل واحده منهم ويقول له بص دي بقى دي حرب العراق، بص دي بقى دي كذا دي كذا، والناس شغاله، وشفت دي وردت في النبوءات، ده موسم ايام عصر، ده اللي عاملها كان شاب انشا موقع من اجل هذا، وده اللي بيؤكد ايه ال- ال- ال- ال- الوهم الكبير الناس بتعيشه. طبعا لهؤلاء العرافين والكهان والدجاجلة سواء كانوا يتواصلون بالجن فهذا الروح لهم شرك أصغر، وقد يكون أكبر لأنه غالبا بيطلب عبادة للجن عشان يجيب له الخبر، فيبقى حودنا للأكبر، وإذا كانوا يكذبون فهو شرك وسفه أنا أروح لحد إيه، وكلهم بيكذبوا، حتى اللي بيروح للجن بيقول خبر صحيح ويقول معاه 100 كذبة، وحتى اللي بيروح للجن لو انا بقول له مكان الشيء المسروق ده جاب لي الغيب النسبي مش الغيب المطلق، يعني الذين يسترقون السمع ويجيب غيب سمعوه من السماء تقريبا لا بفضل الله مش موجودين، اللي بيجيب لي الغيب النسبي يعني هو حصل في مكان ما، هو اتقرب للجن اللي هو بينه وبينه علاقه عشان الجن يسال بقيه الجن يجيب الخبر يقول له اللي سرق فلان ويطلع صادق بجد. طب وارد ايه الجن اللي هو بينهم وبينها بينهم بعض هذه العبادة أو هذا العلاقة علاقاته محدودة شوية، سألته عن حاجة هو ملقاش حد شافها يعمل ايه؟ هيكذب، وهذا هو الأغلب، ولما يكذب يعمل ايه؟ يقول برضو أوصاف، انتوا عايزين الشيء المسروق حد من العيلة مش عارف ايه طوله ما بين 160 وال 170، لقيت نص العيله كده او ثلاث ارباع ومش عارف يبقى، ويقع من الفساد العريض ما يقع كما ذكر. فمش هن يعني طبعا كل هنا التحذير من الكهنه عموما واتيان الكهان، وافحش منه الاعتماد فيه على تفسير شيء من الايه من النصوص الشرع. عندما ياتي الهوى في اي موضوع بقى، موضوع لما بندرس الكلام في الغلو في الصالحين وتبرير اشياء من اقامه بناء المساجد على القبور، من التوسل البدعي فضلا عن الشركي، لازم الاقي تكذيب النصوص الصحيحه وربما الموضوعه وتصحيح الضعيف، تكذيب النصوص الصحيحه وتصحيح الضعيف ربما الايه الموضوع بدأ هنلاقيه من هؤلاء الذين فعلوا هذا بشكل كبير. طبعا يبقى ذكرنا الدوافع، الناس بتبحث عن مخلص، تصور ان بالفعل لازم تكون الاشراط حصلت، طب ما حصلتش ليه؟ فبيألف، لما بيألف بيرجع للتنجيم، بيرجع لكتب اهل الكتاب، بيرجع لهذه الاشياء كما ذكرنا. يمكن الشيخ بعد ما قال كده استوفى قضية الإسرائيليات لشعوره انها في هذه المسألة وفي غيرها لها دور كبير في وجود كثير من الانحرافات. خلينا اذكرها في المرة القادمة ان شاء الله تعالى. احد الاخوة جزاه الله خيرا بيذكر انه اعلن دار الافتاء ان غدا الاثنين اول رجب، فيذكر من يريد ان يصوم. طبعا اول رجب غير لا يقصد بالصيام باعتباره اول رجب، ولكن يكثر فيه من الصيام بصفة عامة، والناس دايما تكثر من الصيام، ممكن طالما ناوي يكثر فعلى الاقل الاثنين والخميس والايه والايام القمرية، ويضيف اليها غير. لم يرد أدلة نعم تخصيصه لوحده لا، لكن هو الأشهر الحرم عموما مما يستحب إقاع الصيام فيها وهو منها، فعشان كده كلمة تخصيصه محتاجة لما نيجي نجاوب نقول تفصيل، عشان لو قلنا تخصيصه بعينه هيبقى منفرد عن بقية الأشهر الحرم، ولو قلنا لا يبقى زي غيره من الشهور. لا، هو يستحب الاكثار من الصيام فيه باعتباره احد الاشهر الحرم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.